ومع فضيلة القارئ الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح يتفضل مشكورا. قال لا

وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Thank you. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. قرأ الشيخ من آيات سورة هود وأمتعنا وأسمع الملائكة الشهود ولقد سعد بقراءته كل من كان بحقنا موجود. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم وراحمنا الكريم شفاعة نبينا المصطفى سيد الوجود. شكرا لقارئنا فضيلة القارئ الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح المقيم بنيك القرشي مركز ميت رمض القهرية.